بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وخالف ميقاتا شرطا. نعم، هذا كلام في أحكام المخالفة التي يكون قد أتى بها النائب. تقدم ذكر جملة من الأحكام التي تتعلق بمخالفته في عين الحج المتفق عليه، أنه قلنا بأن المخالفة قد تقع في عين الحج المتفق عليه. هل اتفق على التمتع فأتى بالقرين، اتفق على الإفراد فأتى بالتمتع، اتفق على التمتع فأتى بالإفراد، إلى آخر ما تقدم ذكره. قد انتهت الصور التي استخرجت من عموم ما تقدم إلى 24 صورة، ثم انتقل إلى ذكر صور مخالفة في الميقات. المخالفة في الميقات إذا وقع تعيين الميقات من الموصي فإن ذلك يفضي إلى بطلان الحج وعدم إجزائه، لأن الميقات من ماهية الحج. وقد تقدم أن هذه المخالفة تحصل في صورتين. الصورة الأولى أن يكون قد ترك هذا الميقات وأحرم من ميقات آخر لم يمر بذلك الميقات، بل مر بذلك الميقات الذي أحرم منه ولم يكن قد مر بذلك البلد أصلا. قد قدمت صور ذلك بأن كان مثلا سيمر بالعراق ولكنه مر بطريق اليمن فأحرم من جهة ميقات أهل اليمن، هذا كيتسمى خالف الإحرام من الميقات. أو لم يكن قد أتى بهذه الصورة ولكنه أتى بصورة أخرى، وهي أنه أحرم تجاوز الميقات، مر بالميقات ثم أحرم بعده. في هذه الحالة الحج لا يجزئ، أي لا يصح، وما ارتبط به من الإجارة سيأتي الكلام في ذلك. لا يجزئ بمعنى أن هذه المخالفة اضطرت في المتفق عليه، ومقتضى ذلك أن هذا الشيء لا يعد حجا متفقا عليه. فلو قدر أن هذا الحج قد كان عن وصية لميت فإنه يجب أن تعاد هذه الحجة، لا بد أن تعاد هذه الحجة مرة أخرى، لأنها لم تكن عين الحجة التي وقع الاتفاق عليها، والعينية في النوع وفي الشرط تخرج هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى من غير جنسها. قد قدمنا ذلك ذكر ذلك وبيانه حين قلنا بأنه لو اتفق على هيئة مخصوصة في الحج وأوتي بهيئة أخرى تخالف الهيئة المتفقة عليها فإن ذلك ينزل منزلة ما لو صر الرجل أن يعطى لزيد فأعطي لعمر، مع أن عين الصدقة قد حصلت والمناط ثابت، ولكن ذلك المتفق عليه يصير هذا الشيء عين هذا الشيء يصيره كتعيين الذات، وهذا أمر في الحقيقة يحتاج إلى مزيد من النظر الفقهي. هل للفظ الوصية ما يلزم بتصيير الأمر الاعتباري كالأمر كالشخصي أو لا؟ فهل إذا قال له إذا ذهبت إلى الحج فأحرم من الميقات المعين، هذه اللفظة هتنزل منزلة قوله لقد أوصيت لزيد بدرهم، لقد أوصيت لزيد بدرهم لفقره، يعني بين العلة. فاجتهد هذا الموصي، هذا الوصي، هذا الوارث أو الوصي، فأعطاه لعمرو لفقره. هل ينزل قوله ميقات، الميقات الفلاني مثل زيد وعمرو وما شابه ذلك من الأشخاص؟ ظاهر ما مضوا عليه في تقرير هذه المسائل التسوية بلا فرق، هكذا. وبذلك فإنه لو أعطى لعمرو وترك زيدا بطرت تلك الوصية، وعدت الوصية ملغة، لأن ذلك التعيين يعتبر مصححا لها، مصححا أي قاضيا بصحتها، فحيث يزال هذا المعين تزول صحة تلك الوصية. وهذا الذي ذكر في تعيين زيد وعمرو هو الذي يقال في تعيين الميقات. إذا كنت تريد أن تجادل الآن لا تجادل إلا من حيث المساواة. هل لفظ الوصي في تعيين الميقات ينزل منزلة تعيين الشخص في الوصية أو لا ينزل منزلة ذلك؟ إذا أردت أن تفرق فعليك أن تبدي الفوارق المؤثرة في عدم التسوية وتزيل حينئذ الإلحاق في الحكم. ولكن المعلل أو المستدل هنا سيقول بأن مضار الوصية على المرفوض به من القول، بذلك المرفوض يكون التعيين. وعندما قال أعطي لزيد درهمان لما نص على زيد صار هذا الأمر بينا أنه مخصوص بزيد، تعيين لزيد. ولما قال أحرم من الميقات الفلاني فقد نص على ميقات معين، فبأي شيء تفرق بينهما واللفظ كله لفظ الموصي؟ بأي فارق تبديه هنا، أي فارق ستبديه هنا من أجل أن تمنع التسوية التي مضى عليها الفقهاء في هذا المقام؟ هؤلاء يقولون لقد تلفظ بزيد فلازم المصير إلى ذلك الذي لفظ به، الذي تلفظ به، ولما ذكر الميقات يجب المصير إلى ذلك أيضا. فإن أبديت هنا نوعا من عدم الاطمئنان إلى هذه التسوية فأبدي فرقا يقضي بهذا الذي قد تميل إليه نفسه. فإن لم تجد شيئا تمسكت بتحكيم الألفاظ كما قالوا، كما مضوا عليه، حكموا زيدا، حكموا عمرا، حكموا ميقات الفلاني بلا فرق. فأين وجه الفرق بين المقامين؟ إن عدم استثمار أخذ ثمرات الألفاظ وعدم أخذ ثمرات التركيب وعدم أخذ ثمرات الموضوع وعدم أخذ أصل الاعتبار، هذه كلها مما ينفصل فيه العامي عن الفقيه. إذن خلاصة الكلام أن هذا الحج الآن يعتبر غير مجزئ. ما الذي سيقع إذا رد هذا الأجير هذا المال الذي أخذه للمستأجر وصيا كان أو وارثا؟ سيعيد مرة أخرى هذا الحج على القول الصحيح، لابد أن يعيده. كأنك أعطيت لعمرو بعدما طلب منك أن تعطي لزيد، لا بد لهذا المال أن يرجع ثم يعطى لصاحبه الذي عين له باللفظ أنه ليس لذاك. إذن هذا ما يمكن أن تقرب به صورة هذه المسألة للأذهان. تأملها وانظر لماذا لم تجز الوصية لعمرو؟ لأنه عين زيدا. لماذا لم يجز أن يحرم من ميقات مثلا يلملم قد طلب منه ذات عرق، يعني أن يكون من ذات عرق مثلا الزحف وغيره؟ لماذا؟ لأنه عينه باللفظ. فإن أبديت هنا نوعا من عدم الاطمئنان إلى أن التسوية هنا غير حاصلة يقول لكم الفرق، أبدي الفرق حتى نتخلص من هذه السوية التي لم تستقر في نفسك. هذا هو شو تقرير هذه المسألة. إذا قرر بأن لفظ الوصي يعين فهذا قاض بعدم استخراج المناط. إذا قال أحرم من مكان من الميقات الفلاني، أحرم معناه أدخل في الإحرام من هنا لابتداء. نعم. فهذا قاض بعدم استخراج المعنى حتى يعم من أحدث الإحرام ومن أحرم قبل ذلك الإحرام. لا لا ومرة. لا، هو قال أحرم، ما معنى أحرم من الميقات الفلاني؟ هل للزمن دخلون؟ أن دبر كل لفظة يجب هنا أن نعطيها حقها من النظر وأن ننظر فيما يمكن أن نستنبط منها من فقهين. حنا في الأول كنهضروا على اللزوم، هل يلزم أو لا يلزم؟ قلنا لا مسلك لنا في هذا إلا إثبات اللزوم، لأن التعيين قاض بهذا الحكم بلا نزاع، وأبدينا هنا تشبيها بتعيين الأشخاص. لما قال له أحرم من المكان الفلاني، ما الذي يمكن أن يكون قربة هنا؟ واش قال له إذا وصلت إلى المكان الفلاني فأحدث الإحرام؟ ما فائدة الإحداث؟ إحداث الإحرام هناك ما فائدته؟ أو إذا لا تمر على المكان الفلاني إلا وأنت محرم، ما الذي يمكن أن يكون هنا مناط الحكم في هذه الحالة هذه؟ هل يمكن أن يكون مناط الحكم هو التلبس بالإحرام؟ أو مناط الحكم هو تخصيص هذا المحل بالإحرام؟ إذا أردنا أن نخصص هذا المحل بالإحرام وقلنا إحداث الإحرام منه له مزية، ما هي هذه المزية؟ شنو هذه المزية التي يمكن أن تكون قربتان ويمكن أن تستفاد من هذا؟ لا لا، هو دابا إذا أحرم من هذا المكان، ما الذي يمكن أن يحدثه ذلك الشخص بذلك المكان؟ قد كان عليه، قد قام به، ماشي شرط، لأنه إذا قال هل الزمن هنا دخل في الإحرام؟ واش عنده دخل في تحقيق القربة؟ نعم. دابا هنا بغينا نعرفوا ما الذي يمكن أن يكون هنا مطلوبا للشارع، مطلوبا للشارع في هذه اللحظة، شنو يكون مطلوب منه؟ ماشي من التفقه دائما أن تنظر في لفظ الوصي إلا بمنهج ما تنظر فيه بألفاظ الشرع. الوصي والواقف والمحتسب وغيرهم نفس المنهج الذي يستعمل في طلب المعاني من الأدلة الشرعية هي نفسها الطريقة التي نسلكها في أخذ المعاني الإنشائية بلا فرق، نفس الطريقة. إذا نطق الشرع بلفظ وعين فيه هيئة مخصوصة فهذه الهيئة نتمسك بها لأنها من تمام ما وقع طلب الشرع به. إذا نطق بأمر وعرفنا أن الغاية من ذلك معنى مخصوصا أخذنا بذلك المعنى المخصوص. هكذا تأملوا في مثل هذه المقامات فإن فيها هذا المسلك المتبع في أخذ المعاني من النصوص. على كل فهذا الذي تقرر في هذه المسألة وما أخذوا هذه الأحكام بين. ثم قال وفسخت إن عين، وفسخت الأزرة إن عين العام. قلنا بأن الصور في المخالفة في أعيان أفراد الحج أنها كم؟ 24 صورة كذلك. وقلنا بأن ما أفضى إلى أن يصل العدد إلى هذا القدر هو أن جعلنا 12 مضروب فيه كم؟ في 2، تعيين العام عدم تعيين العام كذلك. جيد. إذا عين العام ما الذي يحدث؟ أن الأزرة تنفسخ. إذا كان قد عين ماذا؟ العام، عين العام ومن الإفراء فاتفق على اتفق على مدى على الإفراد فانتقل إلى التمتع أو أفرد فانتقل إلى التمتع أو القران. هذا الحكم هنا مختلف، إن كان من المستأجر فلا حكم وإن كان من الموصي فلا حكم، تقدم ذكر ذلك. هكذا هذه السرعة تنفسخ فيها الأجرة، تنفسخ أو لا تنفسخ؟ في الموصي. أحسن، لأنها هي التي تكون تابعة لفساد العقد الحج، لأنه لما قلنا بأن الحج لا يجزئ فإن الأجرة حينئذ تتبعه. إذن كان هذا الصور، أو اتفق على التمتع وانتقل إلى القران، أو من القران إلى التمتع، هكذا. إذن فنرسم ذلك هنا حتى يتضح الحكم. إن عين العام، إن عين العام الحكم ما هو؟ الفسخ. الصور كم؟ 12 صورة، في جميعها ماذا؟ الفسخ بلا نزاع. الفسخ بلا الفسخ في 10. أي 10؟ نستثني منها ما إذا كان من الموصي مثلا في أوصى بالإفراد فتمتع أوصى بالإفراد فقارن من الوصي. 12 إذا عين العام فإننا نستثني منه 12، أليس كذلك؟ 12 صورة، ياك نسى ذلك ما ذكره، أليس هذا ما ورد في النص؟ قد تحكي لي 12 سنة وقول لي فين كان هذا المستثنيات. الصورة الأولى شنو هي؟ إفراد تمتع. إفراد تمتع يزيد إفراد فقار قرانة، شنو كان في هذا؟ هذا فيه التفصيل، احنا غنخليو غير الموصي. الموصي اش فيه؟ فيه الفسخ. شحال من صورة هنا؟ ثم ثانية التمتع فقارن. التمتع ماذا فعل؟ قارن أو التمتع القران فتمتع. تمتع زيد القران القران هذا حال تمتع القران. القران ماذا فعل؟ تمتع زيد التمتع فأفرد. التمتع والإفراد فأفرد اثنين، تمتع أو القران زيد فأفرج. حط الصور أفراد، هذه 6 مضروبة في ماذا؟ في 2 في الموصي وغير الموصي. كم يحصل؟ 12. شكون اللي خرجت من هنا؟ خرج منه الموصي غير الموصي، يعني الوصي خرج منه صورتان، إذا أوصل الوصي بالإفراد فتمتع أو أوصل بالإفراد فقام. هذه استثنيناها. دابا هذه قلنا الإفراد، هذا قلنا الموصي عين العام، إيش كذلك؟ كم فيه؟ صورة ثانية، إيش كذلك؟ ثم التمتع فقارن القران فتمتع، التمتع والقران فأفرد. فين هي الصور المستثنة هنا في هذه الصور؟ هذه وصلت إلى 10، نضيف 2 من الميقات إذا خالف الميقات. ما ندروش نسخنا القوف هذو ديال المخالفة في هيئة الحج قبل الانتقال إلى الميقات. هذه رحينا ما درناها شيء. كم يبقى؟ تبقى 10. ما الذي استثني من العموم؟ الصورة الأولى المستأجر أوصى بالإفراد. الإفراد في الاستئجار هكا. الإفراد في الاستئجار هو كاين جوج صور، شنو هي؟ إذا كم يبقى؟ 10. ما الذي استثني؟ إذا كان 12 صورة قضية في هذه بالبطلان. وإذا أخرجنا هذا الذي ذكر كم يبقى؟ 10. إذا أضفنا لها 12 الصور التي تقدمت في الميقات كم يصل؟ 12. جيد. إذن الفسخ يقع هنا في كم؟ في 12 10 في المخالفة في الحج وصورتان في المخالفة في الميقات، واضح؟ جيد. سنزيد لها صورتان تبرع المصنف بثلاث صور، تبرع المصنف بذكرها هنا. على كل حال هي ما دخل شيء في هذه المخالفة، ولكنها دخلت في العدم، وإنما ذكر هنا تتميما للفائدة، وهي ما إذا عدم الحج بصد أو مرض أو خطأ في العدد. هذه أيضا يفسخ فيها، يفسخ فيها العقد إذا عين ماذا؟ العام. لكن ماذا لو اتفق على المضي؟ تقدم أن ذلك سائغ، أنه إذا أرادوا أن يعيدوا العقد مرة أخرى فلهما ذلك، أليس كذلك؟ إذن خلاصة الكلام أنه إذا عين العام فإن الفسخ هو الأصل، أليس كذلك؟ وإن لم يعين، وكذلك أيضا إذا كان الحج قد وقع بصد زد أو مرض أو خطأ، هذا إذا جعلنا نائب الفاعل هو الحج، وقد نجعل نائب الفاعل هنا هو الأجير، وبذلك تكون الصور إذا فسر بالأجير أنه عدم الحج لجنون أو كفر أو موت، ثلاث صور أخرى كذلك. نعم، المرض والصد في الأجير أيضا، المرض والصد في الأجير مذكور هنا، خلاص نبقى نعوزوه. هذه متعلقة بالحج، والحج معدوم، شكون معدوم هنا؟ والأجير معدوم، تونا نعدموه. المعدوم هنا شكون؟ أجير. هنا هو ديما الأجير هنا هو المعدوم، وهنا الحج هنا هو المعدوم. إذا جعل الحج هو معمول عدم، فإنه يكون حينئذ الصور التي تزاد إلى 12 هي صورة الصد وصورة المرض وصورة الخطأ إن عين العام. وإن قلنا بأن معمول عدم هو الأجير سيكون حينئذ الصورة التي تزاد هي الصد أن من عدم الحج لي أو كفر أجير أو موته، هكذا. إذا في المجموع يمكن نقول بأن أكثر من 15 على هذا الحساب، إذا ستصل إلى كم؟ 18 على هذا الحساب. إذا خلاصة الكلام أنه إذا عين العام فإن الفسخ هو الأصل، وقد قلتم بأن الصور هنا 10 وزيد عليها صورة الميقات صورتان من الميقات فصار العدد كم؟ وزدنا عليه ثلاثة من عدم الحج بصد أو مرض أو خطأ فصار العدد، وإذا زدنا عليها أيضا ثلاثة عدم الحج لجنون أو كفر أو موت فإنها تصل إلى 18. الآن عرفنا الصور، لماذا عزمت، لماذا قضي بفسخ العقد في هذه الصور؟ في الحقيقة أنه إذا ارتفع الشرط ارتفع المشروط، لا نحتاج إلى أن نقول يفسخ، بل نقول ينفسخ، لأنه وصف يرز عليه بالضرورة، لا أنه يفعله الفاعل، الفاعل هو الذي يفعل الفسخ. سيقولي وينفسخ أي يحدث الرفع، سواء اتفق الطرفان على الرفع أو لم يتفق، لكل حال. لأنه إذا قلنا بأن الزمان محدد بظرف معين بقطعة من الزمان معينة، ثم بعد ذلك نجد أن هذا الزمان قد زال، بماذا يقضى في ذلك؟ هو أن نقول بأن مرتبة بالزمان قد ارتفع، خلاص صفى. لكن لا بأس أن يعبر بفسخ أو أبطل أو ما شابه ذلك، أنه من باب التلازم بين الأمرين، وإن كان في الحقيقة العبارة الرشيدة هو أن يقول ينفسخ العقد أي يتلاشى ويزول بذاته لذهاب ما به يتقوم وما به يصحح وما به يكون موجودا. هذه الصور الآن 15، هل يمكن أن نستعمل في هذا 18 صورة، هل يمكن أن نعيد فيها الحكم الذي سبق ذكره في مسألة تقدمت وهي هذه المسألة، مسألة الصد والمرض والخطأ، أنهم يمكن للمستأجر والأجير أن يتفقا على الاستمرار، وأن هذا الاستمرار عندهم ينزل منزلة إنشاء حكم جديد. يمكن ذلك؟ لا مانع منه على مذهبه، غير من يرى منع ذلك معللا هذا الحكم به أنه من باب فسخ الدين في الدين، لأن فسخ الدين في الدين عندهم ممنوع لما يكون فيه من مظنة الاستغلال. إذا قال مثلا على هذا شعير وسيفسخه إلى أن يكون في ذمته الصوف، أو في ذمته مثلا بر ويفسخه إلى أن يكون في ذمته تمر، هذا فسخ دين في دين، هذا ممنوع لأن فيه مظنة الانتفاع، فيه مظنة الانتفاع، أن كل شيء فيه مظنة مما يمكن أن يكون محرما فإنه ينزل منزلة وجود المحرم نفسه، وهكذا. نعم، يمكن في هذه الصور كلها أن نعيد ما تقدم ذكره، وهو أنه يمكن لهؤلاء أن يبدأوا عقدا جديدا بعد مضي هذا الزمان. ولمثلا العقد ماذا سنفعل في العقد؟ زال زمانه وارتفع حكمه قد فسخ، ماذا سنفعل؟ يقول له أرى أن نتفق على الاستمرار، أن تحج في العام الماضي، خلاص ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك، ما في إشكال لما تقدم ذكره من أن ذلك من باب إنشاء عقد جديد. وإنشاء عقد جديد بعدما يرتفع أثر الأول صحيح، والشرع قد حدد للعقود متى يقضى لها بالرفع ولأطالها بالزوال، فبعضها جعل لها أمدا من الزمن وبعضها جعل أمدها يكون باللفظ فقط. ففي النكاح مثلا يرتفع آثاره بعد، يرتفع آثار النكاح بعد وقوع الطلاق وبعد زوال العدة، يمكن أنها سترتفع عصمة الرجل عن المرأة بمجرد الطلاق، بل يستمر أثر ذلك إلى أن تزول تمضي العدة. وأما في البيع فلا، فإنه ليس فيه زمان، بل إذا قال له بعني وقال الآخر أشتري منك أشتري منك بعني، خلاص ارتفع حكم الأول وارتفع حكم الثاني، وكذلك الزمن أيضا. إذن فالأثر قد يرتفع إما بمضي زمانه، وإما بوجود لفظ ينشئ رفعه، وإما بلفظ ينشئ رفعه مع زمان يكمل علة الرفع. واضح؟ إذن هذا يقول إحنا بغينا نجدد العقد، يقول الله يسخر صافي وجدد العقد ويستمر، ما في مشكلة. إذن هذه صور ما إذا كان ماذا؟ فإن لم يكن العام معينا فالأصل في الحكم هو الاستمرار. وغادي قلت البلها، شنو قلت البلها؟ الاستمرار في خمسة والفسخ في سبعة. الاستمرار ثم نبحث، هذه ماشي منهج الفقه في مثل هذه الفروع، تنزلوا الأصل ها تنقلبوا على العلل المخرجة والمخصصات. إذا قلنا إن لم يعين العام بأن كان مطلقا، لم يعين العام بأن كان العام مطلقا، الأصل ما هو؟ الاستمرار. إن لم يكن العام معينا فالأصل هو الاستمرار، حتى إنه لو أراد أحدهما أن يرفعه لا يستطيع، لو أراد أحدهما أن يرفعه لا يستطيع، لا يستطيع أن يرفعه، لأن العقد ما زال في رفقة وذمة كل واحد منهم، منهما أو منهم، منهما فقط مستأجر والأجير. فكذلك إذا أراد أن يرفع أحدهما لا يمكن أن يرفعه إلا بالاتفاق، لابد أن يتوافق على الفسخ، هذا فيه الفسخ مش الانفساخ. لكن قد تأتي صور مستثناة من عموم هذا الحكم، بعلة تقتضي هذا الأمر بحيث تجعل حق ذلك الأجير هنا ملغا بسبب ياتيه فيلغي الشرع حقه. هذه الصورة التي ستستثنى في هذا الأمر ستكون بعلة طارئة قد وجدت في المحل فأطرت فأسقطت حق الأجير. نعم جد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله كغيره وقرن معناه كما تفسخ الإجارة في غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من إفراد أو ما شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع وقارن. إذن هنا وقارن هذه كذا اللغة المختصر وقارن لا خطأ وقارن هي اللغة المختصر. إذن قلنا بأن هذا الآن سنأتي بهذه الصور إن شئنا في أذهاننا وإن شئنا كتبناها، ثم ننظر في الصور التي يمكن أن تكون ملحقة بالمعين بحيث يقع فيها الفسخ. لا بد أن نبحث أولا على أن هذا الأمر خلاف الأصل، وخلاف الأصل لا بد من دليل آخر يقتضي الحكم، خلاف الحكم لا بد أن يكون قد بني على خلاف الأصل. مثلا أمره بماذا؟ بالإفراد. ماذا فعل؟ قرن. أمره به بماذا؟ ماذا فعل؟ قرن. أليس كذلك؟ سنأخذ تمتع فأفرد. أمره بماذا؟ بالتمتع. بالتمتع فأفرد. قرن فأفرد. لا ثلاثة الصور اللي هي الموجودة ما هي؟ أمره بماذا؟ بالإفراد فقرن. هذا الشيء مسني شتو احنا نخصنا ضبطنا بالقواعد مسني تبعنا اش كتقولوا ما فيكم ثقه مسني تبعنا القواعد اللي كاينه هنا دابا الان امره من امره الوصي او المستاجر كلاهما مسك ذلك ولا لا بالنسبه للافراد فقط الميت اذا نحيد هذا نعم ها نحيد المستاجر ها ولا نخليوه أحسنتم لأن هذا سبقا قلنا بأن حال جمعه صحيح. أحسنتم ما الذي بقي أمره بماذا أمره الوصي هنا شحال من صورة كاين هنا واحد ها أمره الميت بالإفراد فقرن الوصي الميت ما كاين مسلو الموصي ها أرمه الموصي بماذا بالإفراد ماذا فعل قرن أمره بالتمتع من؟ كلاهما من؟ الموصي زيد والمستأجر هذا ما ذكره المصنف أليس كذلك؟ لم يذكر شيئا آخر لماذا؟ استثنيت هذه الصور الثلاث في هذا الموضوع أين الأربعة؟ الميقات سيضيفها الشارح له الميقات ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع ومثله قال كغيره وقرن معناه كما تفسخ الإجارة في غير العام المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من إفراد أو ما شرطه عليه الميت أو غيره من تمتع وقرن فهذه ثلاث صور ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع من الميت أو غيره فأفرد وهذه أربعة فلو قال المصنف أو لم يعين وقرا أو أفرد لشمل السبعة نعم إذن قرب ذلك الشريك في النسخة ثم نسألها زاد الشريح شيئا أليس كذلك أليس هذا هو ما سنستوعب به المسألة ها جيد إذن إذا أمره بالإفراد فقرن أمره بالتمتع فقرن هل تفسخ فيها الإجارة؟ إذن كم من صورة تقدمنا تفسخ في الإجارة؟ تقدمت 18 إذن زائد نزيد لها هنا نزيد ثلاث صور: أمره الموصي بالإفراد فقرن، أمره الموصي أو المستأجر بالتمتع فقرن. لماذا قضي على هذا، على هذه الصور بأنه يفسخ فيها العقد؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما السبب في ذلك؟ لماذا استثنيت هذه الصور من عموم الصور التي يستمر فيها العقد؟ لماذا؟ السبب في ذلك هو التعدي، هو التعدي الخفي، التعدي الخفي الذي لا يمكن أن يطلع عليه. هذا ما تمسك به المالكية تعديلا لهذا الحكم. لماذا؟ أمرته بالإفراد قرن، هل يمكن أن يمكن أن يكشف حاله عن القرن؟ لا يمكن أن يكشف حاله، لا يمكن أن تطلع على أنه قد خالف، ولذلك يسمى هذا بالتعدي الخفي. هذا التعدي الخفي. إذا أمره بالتمتع وقارن فكذلك، لا يمكن أن يكشف هل تمتع أو لم يتم، هل أتى بالتمتع أو لم يأتي به، لا تستطيع أن تعرف. ففي الصور التي ينتقل فيها من الإفراد إلى القران ومن التمتع إلى القران قد يتعدى المتفق عليه ويقع المخالفة، ولكن لا تستطيع أن تكشف خيالته. أما لو أفرد، لو أمره بالإفراد مثلا فتمتع فقالوا، هذا القول الصحيح أن ذلك يعتبر من التعدي الظاهر الذي يمكن أن تطلع، أن يطلع عليه، أنه في حال ما إذا تمتع بالضرورة أنه سيكون قد أزل الإحرام، وأنه حينما يكون في الحج سيظهر لك بأن هذا الشخص ليس لابسا الإحرام ولا متصفا بالإحرام، بل يأتي كل ما يأتيه من كان في حلال. هذا هو التعليل الذي أبدوه. لماذا لم تمره بالعود؟ قالوا سيخون مرة أخرى ولا نستطيع أن نكتشفه. سيخون مرة أخرى ولا نستطيع أن نكشف حاله. ولماذا أمرتم المتمتع أن يعيد وقد خالف؟ قالوا لأنه لو خالف انكشف لنا حاله وسيظهر أنه خالف، وهذا ما دام أنه قد خان واكتشف فإنه أيضا قد يخون ويستتر، وهذا أدى إلى أنهم لما شكوا في حاله وشكوا في أنه قد يحصل منه المتفق عليه ماذا فعلوا؟ ألغوا هذا العقد، قضوا عليه بالفسد. هذه الصورة التي ذكرها. نزيد الصورة الثانية التي ذكرت في الشرح، ما هي؟ قال ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران أو التمتع من الميت أو غيره فأفرد. هذا لا تقدم أنه تبطل فيه الصورة، تبطل فيه الحج. هذا إذن ما وجه كون هذا أيضا يفيد، ما وجه كون هذا يفيد البطلان؟ تعدي خفي. نفس الأمر، تعدي، أنه قد يفعل الإفراد دون أن تكشف بأنه قارن أو أفرد، لا تستطيع أن تكشف ذلك. ولهذا لما كانت هذه العلة هي التي إذا قامت بالأجير، وهذه العلة إذا قامت بالأجير فإنها تفسخ العقد ولو كان ذلك في عام غير معين، لأنه لم يبقى ثقة في هذا الأجير ما دام أنه قد فعل هذا الفعل وتلبس بهذا الفعل وأخفاه، فإنه قد يفعل ذلك مرة ثانية ففقدنا فيه الثقة. ولو استطعنا أن نكشف ما سيفعله لطلبناه بالعود عملا باستمرار العقد، لكن لما تلبس بهذا الحال قضي بهذا الذي اقتضاه فقد الثقة فيه والخوف من أنه سيعود لنفس الأمر مرة أخرى. هذا هو تعليل الفقه المالكي في هذا الموضوع. نعم بس تعرفوا في سورة التمتع كيف يستحل هاجر همروه فقرنا وليس أنه همروه فتمتع التمتع ما في مشكلة كيف يمكن أن يطلع عليه إذا كان وبماذا سيعرف أنه تحلل ربما ليس من مذهبي هذا لباس الإحرام ليس على ما استحلل وماذا لو قصر شعرة أو شعرتين يرونه مذهبهم في هذا سيأتي ذلك مفصل المهم هو أن نقول إن توجيه القول المالكي هو هذا أما أن ننظر في المطابقة لما قاله للحقيقة التي نزل عليه القاعدة فهذا أمر آخر نحن نبحث الآن عن سر هذا الذي فعلوه من الاستثناء والتخصيص لماذا خصصوا هنا بصفة يرون بأنها حتى إذا أردت أن تمد النقاش معهم لن تمد معهم النقاش فقط إلى المطابقة بل يمكن أن تمد النقاش معهم أصلا إلى صلاحية هذا الوصف للتخصيص إذا بغيت تناقش من أول البحث ستقول وهل هذا الآن يؤدي إلى أن نسقط العقد واستمراره بهذا الوصف إذا أردت أن تدخل في هذا الفلك ذلك ثم تجادلهم أيضا بعد هذا فيما قد يترتب على هذا الأمر من أحكام كل هذا يمكن أن يكون مدخلا للنقاش وليس فقط في المطابقة هل فعلا يوجد ما يسمى بالتعدي الخفي في المقام أو لا يوجد تحقيق المناط لكن هل أصلا هذا صالح لفسخ العقد هل هذا الأمر هذا هو التعدي الخفي صالحا لفسخ العقد وإذا كان صالحا لفسخ العقد فما الدليل على ذلك لكن ما يهم في مثل هذه الأحوال هو بيان مستند المالكية وكيف أنهم سلكوا هنا مسلك التخصيص وما الدليل الذي جلبوه أما مناقشة المسألة من أولها فإنها تبدأ أولا من الدليل وصلاحيته للحكم ثم حينئذ ننتقل إلى تحقيق المناط خليل رحمه الله تعقب هذا الذي ذكره توضيح قال رحمه الله وفرق بين تمكين المتمتع من الإعادة وعدم تمكين القارن منها بأن عداء القارن خفي لأنه في النية فلا يؤمن أن يفعل مثل ذلك وعداء المتمتع ظاهر فلهذا ممكن من العود وفيه نظر لأن لو راعينا أمر النية لم تزد هذه الإجارة لاحتمال أن يحرم عن نفسه هذا فقط حق المناط هو ما أنه قد سلم العلة وقد سلم صحة المسلك يبقى التنزيل لأنك ما دمت تقول بأن العلة هي القسوة والادخار اتفقت معي في القسوة والادخار حينئذ سنختلف في العداس سنختلف مثلا في الفاصوليا اللوبيا وسنختلف ولكن هذا ليس محل الاختلاف الحقيقي هنا الاختلاف فقط في تحقيق المناط أما المناط سلمه وما دام قد سلم المناط صار مالكيا في هذه المسألة أن إذا أتى المالكي بالمناط وسلمت له المناط فأنت حينئذ مالكي في ذلك الفرع خلاص أما أن تنزله على هذا الفرد أو لا تنزله تحقيق المناط فهذا لا يخرجك عن المالكية ولذلك البعض تشوف مثلا أن الفقهاء ديال المذاهب الأربعة يختلفون ويظن المسكين بأنهم يختلفون في الأصول وفي الحقيقة أن الاختلاف في الأصول في الإسلام بعيد وإنما الاختلاف فيما تنزل عليه تلك الأصول من المفردات ولذلك حتى إذا جحدت مثلا في أصل من الأصول قلت لا سيدي هذا الأصل كذا فقصار ما يمكن أن تخالف فيه الإمام الذي اختاره هو المقدار الذي ينزل فيه والمفردات التي تدخل تحته. إذن إذا سلم هذا أن التعدي الخفي يعتبر موجبا للاستثناء، خلاص أصبح مالكيا. هل ننزله في 5 صور ولا صورتين ولا صورة واحدة ولا 20 صورة؟ هذه مسألة لا تخرجك على أنك تتفق مع أهل المذهب. ويستحيل الآن في الإسلام أن يأتي عالم بأصل ثم تجد الآخرين خلاص تخلصوا منه، يصعب جدا. حتى مثلا عندما أنكر على الملك مثلا مصالح الموصلة قلبوها وسموها بالمناسب، لماذا قاعدتوا أنتم دابا هادو قاعد يسبعتوا الدنيا المصالح الموصلة رسمتها بالإخالة. ولذلك حتى الذين شددوا في المصالح المرسلة كالإمام الجواني مثلا الغزالي قالوا كاد الغزالي والجواني يقول بالمصالح المرسلة، أن راه ذاك العامل العلمي راه يفعل في النفس أمورا تخضع لها من حيث تدري ولا تدري. بقوة دليل الخصم نفسك في آخر المطاف تنزيل وتهبط وتضعف إلى أن تقل له بشيء من الصدق. ولذلك لماذا لا ينصحون بقراءة كتب مثلا التي فيها نوع من القوة في العقلية ويخشون منها؟ لأنها في الحقيقة قد تنفر منها من أول الأمر وتسبها سبا، ولكنها دخلت فعملت عملها، وبعد مدة سوف تذوق ما ذاقه الآخرون وستنزل إلى ما يقولون. ولذلك الذين هم عندهم ثقة في معارفهم ماذا يفعلون؟ يرسلونها إرسالا والناس يشتمونهم ويتكلمون ويصرخون في وجوههم، ولكن هو يعلم أنه قد أرسل ما أرسل، وهو يعلم أنه غدا وبعد غد سوف يكون أثر لذلك في نفوس هؤلاء. وأقرب الناس إلى الانهزام الذي تجده كثير الاندفاع كثير الانفعال متطرف، قريب سيسقط الشدة والعشرات ديال الله ما نقبلوا على بعض عرف بأنه غدر غدي غيطح. أقوى الناس هو الذي يتخذ الوسط، يقبل كل شيء، يدرس كل شيء، لا يتشدد في أي شيء، ولكنه يقبل ما صح عنده فقط، هذا تثبت. ولهذا إذا قال هذا بأنه قد قبل أن التعدي الخفي من يفيد التخصيص هنا، خلاص اتفقنا معك. كل من أثر أصلا من العلماء يصعب جدا التخلص منه عند النظر. الاستحسان قال لك سيدي علاش قال لي استحسان، ومما كلهم أخذوا بالاستحسان بمعنى ما قالوا لماذا قال الشافعية بالاستصحاب؟ سيدي الشافعي أكثر من الاستصحاب، فوجدنا الجميع يأخذ بالاستصحاب. حتى إن مثلا في بعض الحالات تجد أن الظاهرية يقعون في القياس ويتخلصون منه ببعض الألاعيب. أبزز كي يتخلصوا منه. دابا مثلا من اللي قالوا هذاك ابن حزم لما قالوا له بأنك وقعت في القياس حيث جعلت الشحم مثل اللحم للخنزير، لم يتخلص منه إلا بضرب من مسلك لغوي ضعيف. قال والشحم حلال ولا حرام ديال الخنزير؟ قال حرام. قالوا لا تعلم ما قال الشحم، قال ولحم الخنزير من جهة الشحم. قال لهم راه الضمير في قوله فإنه رز لا يرجع للحم يرجع للخنزير، فإنه أو لحم خنزير فإنه رز، رده إلى الخنزير وتخلص من اللحم. ولكن هذا في الناحية اللغوية راه أسلوب ضعيف لا يليق بالقرآن، هذا تعبير ضعيف. تخلص من هذاك الضمير الذي لو أرجع إلى اللحم واجب عليه أن يقول بحلية شحم الخنزير. وكل أمن الأمر خطير والإجماع وقع عليه لم يجد بد من أن يقول لا، الخنزير هو الذي يرجع إليه الضمير، وفعل ذلك في مواضع كثيرة. ولذلك إذا استنبط العلماء أصلا ووضعوه كن على يقين بأنك يوما ما ستجده أمام عينيك وستعمل به، إما أن تعمل به بطريقة واسعة أو متوسطة أو قليلة، المهم العمل به أثناء ربه. إذن على كل فإن صاحب المختصر قد جادل في التوضيح في دخول ما ذكر لأنه ليس من التعدي الخفي وهذا مقصد. قال رحمه الله وأشار بقوله أو صرفه لنفسه إلى أنه إن أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجزع واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام أم لا ويرد الأجرة لأن الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له أولا. وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله وأعاد الأجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الإجارة إن شرط عليه الميت الإفراد أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف وتمتع. نعم. إذن الصورة الأخرى التي انتقل إليها الكلام قلنا بأن الكلام انتقل إلى مسألة أخرى وهي إذن المسائل المخالفة، وهذه الصورة هي أن هذا الأجير قد صرف الحج لنفسه، صرفه لنفسه بعدما كان قد نواه للمستأجر، فكذلك كان قد نوى أن يحج عن الموصي عن الميت ولكنه بعد ذلك صرفه لنفسه، نقل نية التعبد بتلك العبادة لنفسه وقال أنا الآن أحج عن هذا الميت، لما لا أحج عن نفسي وأخذ الأجر والأجرة ثم معا أخذ أجر الحج فأفز به ثم أخذ كذلك أجرة العمل. نعم، هذا حكمهم، هذه الأجرة أن تنفسخ أو لا تنفسخ؟ تنفسخ مطلقا، تنفسخ هذه الأجرة مطلقا ويقضى على ذلك الحج بالبطلان، لا يصح عن المستأجر ولا يصح عن الأجير لأنه ليست فيه حقيقة لأي من الحجين، فلا هو حج عن المستأجر ولا هو حج عن الأجير. أما كونه ليس حجا عن الأجير فلأن النية لا ترتفض، الحج لا يرتفض، وما دام لا يرتفض لا ينتقل، ما دام الحج لا يرتفض فإنه لا ينتقل، لأن من شرط قيام وصف جديد بمحل ما أن يكون الوصف الأصلي فيها قد انتقل وهو لا غير منتقل ولا يمكن أن يرتفع. نوى أن يحج عن زيدين، هذا الحج إذن مصروف لزيدين بالنية والقصد، فتقرر ذلك وصار هذا الحج على كل حال مصروفا لهذا، فجاء هذا وأراد أن يصرفه لنفسه، لا يمكن لأن من شرط صرفه لنفسه أن يرفع كون هذا الحج لهذا المستأجر لهذا الموصي، ندم أنه لا يمكن له أن يرتفع لا يمكن له أن ينتقل. انظر مثلا في ذمته وماذا فيها، فيها الحج لزيد، أراد أن ينقله نفسك، قالوا إذا أردت أن تنقله نفسك يجب أن ترتفض هذه النية، هذه النية ستحيد وهي لا يمكن أن ترتفض إلا بالتحلل، لابد أن يتحلل، ماذا ما لم يتحلل فهو حج عن زيد، إذن هذا لا يمكن أن يصرفه لنفسه. هل يمكن أن يبقى الأجير؟ لا يمكن، لأن تلك الأفعال التي يأتيها كان يأتيها وقد قصد بها العبادة التي تختص به، يعني صرف هذه العبادة لنفسه. فإذا نظرنا في ماهية هذا الحج نجد أنه لا هو حج عن المستأجر ولا هو حج عن الأجير، لم يستكمل حقيقة هذا الحج ولا حقيقة هذا الحج، ومن ثم حكم عليه بالبطلان وأنه لا يصح من هذا ولا من ذلك. لماذا تنفسخ الأجرة مطلقا؟ أن نعيد مرة أخرى التعليل، لأن فيه التعدي الخفي أن هذا مما لا يمكن أن يطلع عليه أحد، من الذي سيعلم أنك صرفت الحج لنفسك وصرفته لزيد؟ من الذي سيعلم؟ هو تعدى حين خان الأمانة وخان ما اتفق عليه، وكان هذا التعدي مما لا يمكن الاطلاع عليه، أنه مسألة باطنية. فلذلك قيل بالفسخ ماذا؟ سواء عام معينا أو غير معين. إذن فالمسألة بينة. أما بطلان الحج فلأنه لا حقيقة له، أما كون هذه الأوزة تفسخ فلأن هذا الفعل فيه تعد خفي لا يمكن الاطلاع عليه. قد يقول قائل: وإذا كان هذا قد حج عن نفسه ورجع وأخفى هذا الأمر، فمن الذي سيعلم بحقيقة هذا الحكم؟ هو قد يسأل يوما، قد يسأل يوما عن هذا الحكم، ربما أراد أن يتوب، أدركته رقة من رق التوبة، فأراد أن يرجع إلى الله وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه، فقال: هذا الحاج الذي حججته قاصدا به صرفته لنفسي، قد كان في أول الأمر مصروفا لزيد، هل يمكن أن يكون حجا لي أو له؟ فلما سيقل له هذا الحج لا ينطبق على أن لا ينطبق عليه حج الأجير ولا حج المستأجر، ومقتضى ذلك أنه يزال ويطرح. قد يقول قائل: وما المانع؟ ألا تجمعون بين الشيئين في شيء واحد؟ لا، هذا يكون في باب الاحتياط في بعض الصور فقط، هي التي يكون فيها الجمع بين شيئين، ولكن من شرط الذي الشيئين الذي يجتمعان في شيء واحد أن يكون أحدهما نائبا عن الآخر كما في الفرض في الوضوء والتيمم، أما ما سوى ذلك فلا يمكن أن تجمع فيه هذين الشيئين. الشيخ ما في صرفه لنفسه، كيف يصح هذا الصرف وأن النية في الحج لا ترتفع؟ هذا الشيء اللي قالوا ليه، هذا الشيء اللي قالوا هو دابا فراسو قال هذا دابا أنا ما غاديش نطوف لهذا، أنا صافي هذه النية غادي نصرفها سأصرفها لي لنفسي، هو غلط، تظن بأن النية يمكن أن ترتفع. السؤال يا شيخنا، لماذا لا نستصحب إجزاء في حق المستأجر؟ لأنه يكمل العبادة عملها لنفسه. هذا الصرف هو الذي في الإشكال، أنه لا هناك نية عامة ونية خاصة، النية العامة كانت مصروفة لزيد، لكن النية الخاصة صارت له لنفسه، فهو عندما يطوف كان ينوي الطواف لنفسه، وعندما كان يسعى قاصدا بالتقرب به إلى الله هو، وأزال من قلبه الشرط الذي يكون تكون بهذه العبادة في النيابة. السؤال هو أن الفعل واحد، والفرق بين أن يصرفها لنفسه أو لغيره بالنية، والنية لا ترتفع. نعم، فلماذا لا نستصحب النية الصحيحة الأولية التي لا هو نية الإحرام فقط هي التي لا ترتفع، نية الإحرام، النية التي أحرم بها هي التي تلازمه، وهو صرف الحج لزيد. أما المسائل الأخرى فيمكن أن يدخلها الإبطال، ويمكن أن يدخل مثلا الإحرام، يمكن أن يكون باطل الإحرام. إذا كان الإنسان مثلا في إحرامه لا يقصد به التعبد، يمكن أن يكون باطلا، السعي يمكن أن يكون باطلا، وقوف عرفة يمكن أن يكون باطلا، البطلان الذي يمكن لجميع الحقائق أن ترتفع في الحج إلا الإحرام الذي تلبس به، فهو كما تلبس به الأمر، وإذا عينه لزيد يبقى لزيد. نعم، لذلك تقول بطل اعتكافه، بطل طوافك، بطل سعيك، ويجب أن تعيده. إذن فهذا قد يدخله الرفع، وقد يرتفع إما بشيء في النفس وإما بفعل أدى إلى بطلانه. إذن هذا ليس لا تريد عليه هذه النية العامة التي الأصل، وأن كان هذا السؤال الحقيقة وجهها. قوله: أو صرفه لنفسه، أي بالنية، وأما لو أحرم ابتداء عن نفسه ثم صرفه للميت فإنه يجزئ عن نفسه قطعا. ثم إن كان العام معينا فسخ، وإلا فقولان. فقد جزم ابن شاف وابن عبد السلام والتوضيح بعدم الفسخ إذا كان العام غير معين، وقال غيرهم بالفسخ. وإذا نوى الأجير صرورة الحج عن نفسه وعن الميت أجزأه عن نفسه. نعم، الصورة الثانية ضد هذه، أنه كان قد نواه نفسه أولا ثم بعد ذلك صرفه لغيره هل يجزي عن نفسه أم لا؟ ما وجه ذلك؟ لماذا فرق بين الأمرين؟ لماذا فرق بين الأمرين؟ في اللغة إذا أحرم لزيدين ثم صرفه لنفسه يحق البطلان، وإذا أحرم لنفسه ثم أراد أن يصرفه لإنسان آخر فإن ذلك لا يؤثر. لماذا فرق بين المقامين؟ للإحرام نعم، هذا أحرم لزيد، لماذا تكون تلك العبادة لزيد كلها؟ نعم، يعني هذا وقع الحوم على على المناط، لكن ليس هذا هو بالضبط. لماذا؟ تقريبا ماشي هذا هو المناط، غلب جانب الفعل لأنه شارك فيه نية الإحرام مع فعله هو، فغلب هذا على هذا تقريبا. نعم. إذا سمعنا مناط الدرقوم ستكون أكبر مناط في العالم، تقولوا بأن أكبر أكبر أكبر علة فيها سبعة ديال الأوصف. دابا هذا إذا سمعناه غنسمعوا فيه 20 وصف. على كل حال جمع بين الفعل جمع بين الفعل جيد جيد. المهم أملوا هذا الفرع غدا وجئوني بما ترونه فيه من علة ستجدوا واضحة جدا، وإذا تأملتم في الفرق ستجدون هذه العلة، ولكن قريبة من هذه التي تذكرون، ولكن ليس هي عينها. شيء هي عين العلة حقيقة قريب منها، فيها شيء من لوازمها، وكما شيء هي بالضبط. تركنا هذا السؤال إلى الغد ليتفكر فيه المتفكرون ويعتبره المعتبرون. قال: وإذا نوى الأجير الصارورة الحج عن نفسه وعن الميت أجزأه عن نفسه وأعاد عن الميت، كما رواه أبو زيد عن ابن قاسم، وروي عن أصبغ لا وروى عن أصبغ لا يجزئ عن واحد منهما ويرجع ثانيا عن الميت. أنظر البناني. نعم، إذا هذه الصورة الأولى قلنا بأنه كان نوى ثم صرف، لكن ما المقصود بهذا؟ واش الإنسان الذي هو صرورة أو الذي سبق له أن حج؟ في الصورة التي كنا نناقشها ما هي؟ صورة الصرورة ولا صورة الذي حج من قبل؟ الصورة التي سألناكم عن علتها، وهي صورة من ناب مطلقا، سواء كان صرورة أو غير صرورة أو الصرورة بذاتها. الصورة الأولى بإطلاق. الآن تقنا إلى صورة ما إذا حج وهو صرورة. إذا كان صرورة ثم حج، وحقيقة أنه كان ينوي أن ينوب عن الشخص، لكن بدا له أنه يحج لنفسه فأحرم قاصدا نفسه بذلك الحج، هل يصح منه هذا الحج أو لا يصح؟ يصح منه أو لا يصح لنفسه؟ لماذا؟ نعم؟ نعم، ولكن هذا لا يوجد فيه دليل نصي يمكن أن يكون هو الذي يتحكم فقها في هذه المسائل. كاين شي حديث هو الذي يتحكم في هذا الموضوع هذا على وجه الجملة والتفصيل؟ شنو هو؟ وما كاين شي نص أخر في هذا الحديث فيه ما يدل على أن هذا الحج صحيح؟ في زيادة هذا الحديث زيادة ما ربما وردت في بعض طرق هذا الحديث وفيه نعم قريب لي أو أخ لي أو أخ لي نعم. ولكن قال في لفظ آخر هذه عن نفسك حج عن شبرمة. هذه عن نفسك معناه أن كونك لم تكن حاجا فإنه يمكن أن يكون هذا الحج لك، وإذا ما أردت أن تحج على سبرمة فيأتي ذلك من بعد. هذا الحديث قد يستثمر من وجه ما، ف في هذا الأمر. لكن وجه الدلالة ربما يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ثم قال قال رحمه الله: وأعاد الأجير الحج في عام قابل ولا تفسخ الإجارة إن شرط عليه الميت الإفراد أو شرط عليه هو أو غيره القران فخالف وتمتع، لأن عداءه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران. هذا سبقان ذكرنا، هذا سبق أعاده مرة أخرى. إذا كل شيء ليس فيه تعيين العام وخلا من التعدي الخفي فإن فيه الاستمرار على العقد على الوجه الذي تقدمت فصول الكلام فيه، فلا حاجة إلى أن نعيد مرة أخرى نفس الكلام. قال رحمه الله: ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر، وهاتان صورتان تممتا لاثنتي عشرة صورة في غير المعين. نعم صحيح، قد ذكرنا كل ذلك مسطورا، ليس كذلك؟ تمنعت نفس الصورة بصورتي الميقات، لكن إذا كان العام غير معينين فإن العقد يستمر، لأن الذي يؤدي إلى التأثير في العام غير المعين هو التعدي وهو غير موجود. ولذلك الآن سترتب في ذهنك هذه الصورة على هذا الوجه الذي تقدم بيانه. إذا عين العام فالأصل هو الفسخ، واستثني من ذلك صورة الإفراد إذا أمر بها المستأجر سواء عين العام أو لم، لا إذا مستأجر في الصورة التي نعم. وفي ويزاد على الصورة 12 الأخرى التي فيها الإبطار كم؟ ثلاث صور ثم ثلاث صور ثم صورة ثانية، إيش كذلك؟ بلغت كم؟ في مجموع 20 صورة، إيش كذلك؟ نعم. وإذا أردنا أن نستثني شيء من العام غير المعين فإننا نحتاج إلى علة كون التعدي خفيا، هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. وإذا انتظم هذا تحت هذه التراجم فيمكن حينئذ أن تدرج تحت كل جنس ما يلحق به من الصور التي قد تتخيلها أو تأتي بها. قال رحمه الله: وهل تنفسخ الإجارة إن اعتمر أجير الحج عن نفسه من الميقات في العام المعين ولو رجع إلى الميقات وأحرم منه بالحج عن الميت، أو تنفسخ إلا أن يرجع الأجير للميقات فيحرم منه عن الميت فيجزيه عنه تأويلان بالفسخ وعدم؟ نعم، هذه صورة أخرى من صوري ما يظهر أنه مخالفة، اتفق معه المستأجر على أن يحج عنه وشد عام معين أو غير معين محلهما في عام معين كما قال المصنف. نعم، هذا في العام المعين اتفق معه على أنه يحج عنه في العام المعين، لكن لما ذهب هذا الشخص إلى الحج أحرم للعمرة عن نفسه، أحرم للعمرة عن نفسه، قال أنا الآن سآتي بالعمرة لنفسي ثم أرجع إلى الميقات وأحرم للمستأجر لهذا الموصي، هل يصح هذا العقد وهذا الحج وأن هذا الأمر قد أتي به على وجهه؟ في هذه المسألة تأويلان، من نظر إلى أن هذا الشخص قد خالف المتفق عليه حيث قدم العمرة لنفسه ثم بعد ذلك أتى بالحج للمستأجر قال هذه مخالفة معتبرة، ومن نظر إلى أن هذا الشيء فعل خارج عن ماهية الحج وأن هذا فيه انفصالا بين العمرة والحج قال ما علاقة هذه العمرة بالحج، هذا شخص ذهب واعتمر لنفسه وأتى بالعمرة تامة لنفسه وأتى بالحج للمستأجر ما دخل هذه العمرة في هذا الحج وما وجه تأثيرها فيه؟ المخالفة هنا ليست مخالفة في ماهية المتفق عليه، المتفق عليه هو أنه أن يحرم بالحج ويأتي به على الوجه المتفق عليه، فأين وجه المخالفة هنا؟ مثل هذا في الحقيقة مما يسمى عندهم بقياس الشبه. هل تقيس الآن هذا الفعل على الأفعال العادية التي لا تعتبر مخالفة أو تلحقها بالمخالفة؟ هذا النوع من المناطات يقولون بأنه من أشد أصعب أنواع القياس، لأنه وصفان تجاذبه أمران، أنه وصف عادي كان يكون مثلا سيمر في طريق مستقيم فمر في طريق طويل ما علاقة ذلك بالحج، أو أن يكون مثلا قد ينزل بمحل فخالفه ونزل في محل آخر ما علاقته بذلك بالحج، لم يخالف في شيء من أمور الحج لعدم علاقة ذلك به، وهو مفروض في عدم العلاقة بالحج. ومنهم من يقول هذه يا سيدي مخالفة، لأن هذا قد أتى بفعل لم يتفق عليه وقد صرف مار الشخص فتمكن من فعل عبادي في داخل زمان الإنفاق عليه، تعتبر هذه مخالفة مؤثرة وغير مؤثرة؟ إذا قلت بأن هذه خارجة عن ماهية الحج المتفق عليه وأن العقد لا يتأثر بهذا وأن هذا شيء يعتبر من الأفعال العادية كأكله وشربه ومشيه ونومه وكلامه ولعبه للكرة في الطريق إذا كان منه هو كرة القدم مثلا، ربما أو أن يذهب إلى زردته إذا كان منه هو الزرادي مثلا، لو أنا غادي نخلي الزردة المقلية بلنا شوف شي زردة قريبة تما قال أنا نمشي واحد يومين ثلاث أيام في هذه الزردة ومن بعد إن شاء الله نشدو طريق، هذا فعل عادي اكتسب به منفعة. أو أن قال مثلا أنا سأمر ببيت المقدس مثلا ولم يتفق معه على أن يزور بيت المقدس وأصلي فيه بعض الركعات في أجر كثير وفضل كبير، يمكن أن يؤثر هذا في حقيقة العقد. من ألحق هذه العمرة بذاك كله يقول إن هذا لا تأثير له، الحج صحيح والأجرة باقية على أصلها ولا يوجد أي مخالفة يمكن أن تؤثر في الحج، هذا رأيه. لكن من نظر إلى أن هذا الشيء الآن أحدث بمال الشخصي وتوصل إليه بمال الشخصي كذا يقول أنه مخالف، لأن هذا الإحرام الذي أحدثه لنفسه داخل فعل مصروف مخصوص لشخص معين. ومثل هذا في الحقيقة يحتاج إلى اجتهاد، والذي يظهر والله أعلم لابد أن يكون لك منهج في تقويم المناطق باستخدم في هذا النوع من الفروع، تكون عندك طريقة معينة في المناطق، تكون أسماء قد درست العلة دراسة عميقة جدا تعمقت فيها مزيان، لذلك حينئذ ستنفصل لك العلة المعتبرة والعلة غير المعتبرة. لكن هذا راه الحقيقة تقديم الفقه على علم الأصول في الحقيقة كيكون شوية نقص، ولكن حتى لو قدم الأصول أيضا على الفقه، حتى لو قدم العلم الأصول على علم الفقه من غير التنزيل يبقى لك شيء كيمشي جاف واستمعنا. إذن خلاصة الكلام أنك أحيانا تقول ما هي العلة؟ وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، ولكن هذا وصف ظاهر منضبط يقوله لك حين تبحث عنه في المحل، لكن متى يكون ثابتا به؟ بالمناسبة هل يناسب هذا الفعل الذي أتى بهذه الشخص حقيقة المخالفة أو لا يناسبها؟ لا يناسبها إلا إذا اشترط عليه المستأجر أن لا يعتمر، عاد كتكون مخالفة، لأنه حينئذ يصدم العقد، لأن من شرط المخالفة في أن يكون فيها مصادمة العقد، هذه كتكون مخالفة، لأن ما الذي خالفه هذا؟ شنو اللي كتب العقد وخالفه؟ فين هو الصدام مع العقد؟ حج عني تمتعا حججت عنك تمتعا، قيل له حج عني قرانا حججت عنك قرانا، إفرادا حججت عنك إفرادا، أحرم من الميقات الفلاني أحرمت من الميقات الفلاني، حج عني راكبا حججت عنك راكبا، فأين هي المخالفة؟ حتى أصدم عقلين أن هي مصدمة العقل. سكون مناسبة الصدام عاد كتوقع المخالفة. ومن هنا فإن الأشياء تحمل أيضا ما به تعرف، لأن دائما عندما ندرس مواضع الفقه ومواضع الأصول نبحث دائما في داخلها عما يرشدنا إلى الترجيح وما يرشدنا إلى الحكم. ما يرشدنا إلى الترجيح بحالة الصور مثلا عندنا وصف يتردد بين وصفين، إذا شفنا قلنا مخالفة، لا ليس مخالفة، مخالفة ليس مخالفة، مخالفة وصف ليس بمخالفة وصف فعل عادي. نذهب إلى هذا الوصف المتردد وندرسه دراسة بما ندرس به ثبوت العلة، ثم إذا استخرجنا منه شيئا مما يمكن أن يكون هو المرشد للحكم نستعمله في بناء الحكم، فنقول هل في هذا ما يسمى بالمخالفة؟ تشوف المخالف فينا هو المخالف هو العقد، ثم ننظر هل خالف العقد في شيء، في شرطه، في ماهيته، في حقيقته، في لوازمه، فإن لم نجد شيئا من ذلك قلنا هذا لا يؤثر لأنه ليس المخالفة التي يمكن أن تعتبر في هذا المقام. حرك ذهنك واعمل فكرك واستدع أدلة الشرع في مثل هذه المقامات أيها الذباب، فإني سألحقك بالموت الله يهديك، سألحقك بالذين توفاهم الله، فإن الوصف المناسب قائم بك وهو التحدي الظاهر ماشي الخفي. أهدى الله وسخر عقل إن شاء الله. إذا خلاصة الكلام في هذا المقام أن هذا الوصف الآن انظر فيه وتأمله، هل فيه شيء مما يمكن أن يكون مؤثرا؟ هذا وجه المسألة. ثم قال رحمه الله ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف. ماشي هو هذاك، قرأ النص ما كملتيش النص. قال رحمه الله وأما في عام غير معين ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف، وهما هل لا بد أن يرجع لبلده الذي استؤجر منه ثم يحرم من الميقات، أو يكفي رجوعه للميقات فيحرم منه عن الميت ولا سبيل للفسخ. إذا الصورة الأولى في عام معين حسنتم، وأما الصورة الثانية المقابلة فهي في العام غير المعين. هذه في الحقيقة هي كيقولوا خلاص هذا الرجل الآن ذهب إلى العمرة وقصد أن يعتمر على نفسه، إذا ما هو الوجه الذي يمكن أن نسير عليه؟ هل نقول له بفسخ الحج أو نقول له بالرجوع إلى البلد؟ إذا الصورة ستختلف. بعضهم قال بأنه إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه خلاص أتى بالمطلوب، والمخالفة هنا ليست من النوع المعتبر، ملحقة بالأفعال العادية. ومنهم من قال لا، هذه مخالفة تستلزم الرجوع إلى البلد، لأن هذا لما ذهب كان قد نوى أن يعتمر على نفسه ثم يأتي بالحج، فلا بد أن يجدد السفر مرة أخرى قاصدا الحج عن هذا الرجل. دائما هذا يعطي بأن المسير إلى الحج عدوه بمنزلة الغاية، يجي أرجع. إذا ففي هذا المسألة، ولكن كما سبق أن ذكرنا أن هذا الوصف ليس مخالفة مؤثرة. وإذا كنت تريد أن تبحث عن الأحكام في غير المكلف وفي غير الصور فإنك لن تجد هذا الفقه، هذا ما تحك على رأسك. إذا كنت تريد أن تبحث عن مواقع الفقه وعن أدلة الفقه في غير النوازل وفي غير المكلفين أرى لا يمكن لك حينئذ أن تجد عمل الفقه ولا حتى مواضع الفقه، فما ضحك على رأسك. إذا كنت لا تتجه إلى النوازل ولا تتجه إلى المكلفين ولا تنظر في أحوالهم ولا تنظر في صفاتهم ولا تنظر في خصائصهم ولا تنظر في مناطق التي تجلب الأحكام لهم، وتريد حينئذ أن تقول بأنك تدرس الفقه فأنت تبحث عن شيء في غير محله. هذا الشخص خالف، هذا الشخص خالف فصرف العمرة، هذا الشخص خالف فأتى بالقبلة، هذا الشخص خالف فأتى بالإفراد، هذا الشخص خالف فأحرم من غير الميقات. صفات في المكلف، صفات داخل المكلف، وهذه الصفات هي التي قيل لك احكم عليها وأعطينا حكمها. ومن ثم في الفقه من مزيته التي كان شدت الفقهاء الاعتناء به هو أنه يبدأ التفقه من مواقع الأحكام من النوازل، لأن البداية من الكلمة البداية من الكلمة، وإن كان فيها نوع من التفقه والنظر هذه البداية لا يمكن أن تفضي بك إلى القدرة على دراسة المناطات والعلال ومواقع الأحكام على وجه المطلوب. إذا لكي يرتبوا النازلة هي الأول، ثم يستدعون النصوص. أراه من شيء أنهم لا يدرسون النصوص، يدرسون النصوص دراسة أعمق من الدراسة التي يأتيها من يدرس النصوص هكذا بدون الصور التي تتقدم، لأن الصور التي تتقدم فيها أدلة وفي النصوص أدلة وفيما بعد النصوص أدلة وهكذا، فيمضي السفر إلى بناء الحكم. لذا قلت لا، رأى الفقه أغلبه غير مؤصل، أغلبه ولا لا، أغلبه غير مسناد، أغلبه غير مؤسس. هذا قول من لم يشم رائحة الفقه ولا يعلم كيف يبنى ولا أدلة البناء ولا أصول البناء، وإنما قصر أمره التردد على الألفاظ في نصوص الشرع ويظن أن هذا فقه. وهنا غنبين المعالم ديال النظر باش تعرفوا بأن هذا الشيء لا يمر هنا هكذا، فلهذه الدراسة خصوصية. أولا، إذا عرضت النازلة التي تدرس خالف مثلا الحاجة ولم يخالف أو ما شابه ذلك من الصور، فإنه يسلط النظر على تحليلها، تحليل هذه النازلة، ولا يمكن لك حينئذ أن تخرج من هذه النازلة إلا بوصف واحد، ولا راه من فيش تفقه، لا يمكن أن تحكم فيها، لا يمكن أن تحكم فيها إلا إذا خرجت فيها بوصف واحد هو الذي سيحرك حينئذ مسار النظر في الفقه. أما إذا اشتبهت عليك هذه الصفات كلها التي تعرضت رهنها تسمى هذا الوقف من عرفتي، ولا يمكن أن تتبع في هذا الهوى، لأن هذا هاد الأشياء التي وردت هنا ليست كلها أدلة شرعية، ولكن التبست عليك واحدة منها هي المعتبرة فقط، أو قد تكون الاثنتان معتبرتان بوجه ما، لكان ذلك من أنواع النوازل التي في هذا الضرب من المناطق. لكن إن لم تخرج منها بوصفين لا يمكن حينئذ أن تدعي بأنك ستبني فيها الحكم. نفرض مثلا أنك جاءتك نازلة معينة فيها مثلا ما يقضي بالتحريم وفيه ما يقضي بالكراهة، أو ما في مثل ما قيل كراهة تقريبا هذه كل حل، ما يقضي بالجواز، ما يقضي بالتحريم وما يقضي بالوجوب، أو ما يقضي بالتحريم وما يقضي بالجواز، لا يمكن حينئذ أن تطلب الحكم قبل أن تعين ما من الصفتين هو المناط، لابد أن تحرر المناط. فإذا أخرجت هذا المناط حينئذ تستدعي الأدلة الشرعية التي ستستدل بها على الحكم، وحينما تستدعي الأدلة الشرعية أيضا لا تعامل معها معاملة عامية، ولكنك تستعمل الصبر والتقسيم. هذا ما لا يشعر به، لكن تستعمل الصبر والتقسيم في الألفاظ تنخرج من هنا بالصبر والتقسيم بتحقيق المناط، بتحقيق المناط وبتلقيح المناط، ونخرج إلى الألفاظ الشرعية أيضا ونسير فيها إلى الصبر والتقسيم. وعندما نستنتج الحكم لا نحكم، بل نستدعي القواعد والأدلة والأصول الأخرى عاد كتجيها مع هذا حتى لقاء التعارض. يكون عندنا تعارض. فإذا وقع التعارض فإن وصلنا طريق الجمع وصلنا ولم نصل إلى الترجيح، وإذا وصلنا إلى ما تثبت الترجيح وأخرجنا الحكم فهذا لا يعني التنزيل، لأن التنزيل لا تكون على المفرد إلا بعد دراسة أحواله. في ذلك خطوات تتبع. النبي صلى الله عليه وسلم لتجيز مثل الإنسان راه يفعل مع نفس الطريقة، تقلب على المناط حتى يجيب الحكم، حيث هو أصلا الحكم راه عنده ما محتاج أنه يستعمل الصبر والتقسيم في الأدلة، لأن الأدلة هو نفسه كلامه ذلك محتاج ذلك الشيء. بالنسبة لنا احنا الذين نبحث عن الحق في الكلمات لا بد أن نبحث عنها بهذه الطرق. خرجت مثلا واحد الدليل، خرجت مثلا كتقلب على علة الربا، خرجت القطوة للدخار، خرجت القطوة للدخار مزيان عندك الحركة الفقهية تقدر تحرك. والقطوة للدخار لا يمكن لك أن تجعله مناطا هكذا غير شقات ليك حتى تقولنا اسم السمية ديال هذا المناط. من الذي يشهد له من أدلة بالاعتبار؟ لأن حتى باش تخرج وباش يكون دا يخصو يشهد ليه دليل. إذا شهد ليه دليل بالتنصيص حنا ما بقينا محتاجين ليك، لأن هذيك الساعة النص هو الإعفاء. ولكن هذا صعب لأن هذا من باب الاستخراج ماشي من باب التنقيح، من باب الاستخراج. الاستخراج تنقيح تلقيح، كاين ثلاثة د الأعمال، كدير تحقيق تنقيح، عاد كدير تحقيق، عاد كدير الاستخراج. وعندما تستخرجه عينئذ ربما تأتي إليك الأدلة النصية التي، ولكن الأدلة النصية كيف يمكن أن تقرأها؟ تقرأها بالصبر والتقسيم، ما تقرأهاش قراءة عامية. ماشي مثلا جاءك الحديث مثلا لا يبيع حاضر لباد ياك، دابا هنا غادي يشوفوا هذا تقرأ بالصبر والتقسيم، ما تقرأش ما يسبق إلى ذهنك، هذه قراءة عامية. هذه شوف هذا يبيع حاضر لباد، واش هو المقصود به هنا؟ النهي للكراهة والنهي للتحريم. وشوف هذا النفي، هذا الأصل فيه هو الدلالة على التحريم، لأن هذا فيه النفي لا يبيع. وش الأصل فيه؟ أنه أشد من النهي أو أنه يساوي في الدرجة، لأن من المذاهب من يقول بأن النفي أكثر لأنه يدل على الثبوت قوى من النهي. النفي أقوى من النهي لأنه يدل على الثبوت، وهذا مذهب وهو مذهب بعض المحققين. إذا كان أقوى فلا بد أن تنظر هل أثر هذا في درجة النهي أو لا، أصبحت حريما أم لا. المهم لا بد أن تقرأه بطريقة الصبر والتقسيم، تجيب هذه الاحتمالات الموجودة ثم تنظر في أقواها فتزيل أضعفها، إذا كان مثلا فيها ثلاثة أو أربعة ديال الوجوه مضعفة تزيلها، ثم تبقي ذلك القول القوي. ثم بعد ذلك ما تستخرجه تستدعي الأدلة الأخرى، لأن ربما تشارك هذا في الحكم، هذا دابا هذا الدليل كتشاركه أدلة أخرى عامة في الحكم يجب أن تستحضرها. فإذا استحضرتها فتستعمل مع إما طريق الجمع إن أمكن إذا كان التعارض، أما إذا كان التأييد ما تحتاج. إذا كان التعارض تحتاج حينئذ إلى الجمع، فإن لم يكن هذا الجمع ممكنا هذيك الساعة تكون في الترجيح، وما أدرك ما الترجيح. ثم بعد ذلك لن تنزل الحكم حتى تنظر إلى حال المكلف، لأن ربما تقوم به بعض الموانع التي لا توجد لا في المناط ولا في النص، ولكن توجد فيه هو، هذا ما يسمى بفقه التنزيل. إذا في المسألة فيها تدريج، ما نريد أن نقوله، إذا كنت تنظم الفقه الآن وأردت أن تبدأه بطريقة حقيقية سليمة راه تبدأ من النوازل، ثم تنتقل إلى الاستخراج ما يسمى بالمناط، ثم تستعمل النصوص إذا وردت، ثم تستعمل الجمع مع الأدلة المعارضة، ثم تستعمل بعد ذلك الجمع والترجيح، ثم لا تنزل حتى تنظر في المطابقة بين الحكم والمحل. هذه الطريقة لا بد منها. أين يقع الخلل؟ في هذه المراتب كلها كاين الخلل. لماذا يدرس دارس العلم الأصول إلى أقصى درجة حتى يتمكن من الأدوات التي يحتاج لها في هذه المراحل؟ تدير مجهود كبير باش تكون عنده المادة التي يمكن أن تعينه بمجهود العلماء الكبار الذين عملوا سنين وهم يعملون في هذا الأمر بالضبط، وهو الأمر ديال المناطات والعلال والاستخراج والتحقيق والإيرادات والانفصالات والناقد وما شابه ذلك. من بعد تجد دليل تستمر فيها الصبر والتقسيم الذي تقرأه دائما في الأصول، لما تقرأه في باب الدلالة، لما تقرأه تدل عليه الترجمة، هذه المواضيع ديال الدلالة كلها تحتاج إليها في السبر والتقسيم، هل من العموم، هل للخصوص، هل تشمل الذكور، هل تشمل الإناث، هل هي حقيقة في العموم وحقيقة في الخصوص، وهي مشتركة وهي متواطئة وهي مشككة وهي كذا، وهكذا تمر الرحلة حتى يكون المرء على بصر منيح. فالمسألة ليست بس فقط طرأ الشيء على بالي خلاص هذا هو الحق، بدون أن تجتهد، بدون أن تبذل جهد، خلاص لو إذا كنت في هذه المراحل كلها قد اكتسبت الأداة المطلوبة والمادة المطلوبة وقع الخطأ، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يترك ما يمكن أن يأتي به، ولم يترك شيئا مما يمكنه من الحق، ولكنه عجز، حدود معرفته انتهت إلى هذا القدر، خلاص انتهى الأمر، ما ليش صافي. أو أنه مثلا اجتهد في التنزيل وطلب الموانع فلم يجدها والشروط فاستكملت ونزل، لو وقع شيء لا شيء عليه، أنه صافي صلى جهة القبلة التي يرى قبلة، صلى جهة القبلة ما ليش صلاته صحيحة. إذن خلاصة الكلام أن المناط إذا كنا نشتغل به فإنما نشتغل بالدرجة الأولى في البحث، إذا قلنا خالف وترددنا في المخالفة نبحث عن إلحاقها بأحد الأمرين التي تتردد، واش نلحقها بالأفعال العادية ولا نلحقها بالمخالفة المعتبرة، تنزل المخالفة نشوف ما وجه تسمية المخالفة، واش فيها صفة المخالفة، ما الذي خالفته، واش خالفت العقد ولم تخالفه، خالفت ماذا خالفت، فإن وجدنا قد خالفت العقد خلاص خالفت بيته، وإن وجدنا لم تخالف العقد فإن تبقى محققة بالأفعال العادية. هذه مسألة لا بد منها في بناء الأحكام كواحد فرعوز. قوله ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف، يعلم أن التأويلين في غير المعين هما المنصوص، والتأويلان اللذان ذكرهما المصنف في العام المعين مخرجان عليهما، لأن كلام المدونة مفروض في غير المعين كما في الحطاب والمواب، فمن قال يرجع لبلده في غير المعين وهو بعض شيوخ ابن يونس قال بالفسخ في المعين مطلقا، ومن قال يرجع للميقات في غير المعين وهو لابن يونس وسند قال بعدم الفسخ في المعين إن رجع للميقات، هذا هو الصواب. وأما ما في الخرشي من العكس في التفريع فهو خلاف الصواب، انتهى من البناني. نعم واضح، نعم. هذا كله كتسمى تأصيل النقول، التأصيل النقول وتأسيس النقول وبيان تحقيق النقول هذه وظيفة اكثر منها العلماء في المذهب كثيرا، وخاصة من كانوا لديهم ولوع بمثل هذه التدقيقات في تأصيل النقول، أن هذا الناقل منسوب لكذا وأنه ينتهي إلى كلام الإمام وأن هذا ليس للإمام وإنما هو مخرج على كلامه وأن هذا لفلان وقد نقل عنه عن الخطأ وليس هذا وما قاله، هذه تأصيل النقل وهذا لا يهم كثير. قال رحمه الله ومنع استنابة صحيح أي مستطيع وإن كان مريضا مرجوا صحته. نعم هذا هو سيبحث الآن في انتهينا الآن من المخالفات، سجلنا عليهم جميع المخالفات التي خالفوا فيها وحكمنا بالأحكام التي يجب أن تنزل على ذلك المخالف ديال الحج، قضينا عليه ببطلان حجه في صوار وفسخ أزرته في صوار ودرنا لشيرو خاص في صوار أخرى، وبهذا تنتهي المحكمة اليوم. إذن الآن غير خف استنابة الصحيح، هل يجوز للصحيح أن يستنيب غيره ليذهب الحج؟ ممنوع، أن هذا كله الذي ترونه هنا إنما هو في حق من؟ الموصي الميت. ها؟ ها؟ لا العجز سيأتي كلامه فيه عند قوله ولو كان مريضا، الآن هنا يتحدثون فقط عن المريض عن الميت الموصي، الميت الموصي هذا هو الذي يدور عليه هذا الأمر. أما في حالة ما إذا كان إنسان أراد أن يحج عنه حينئذ بنفسه يحج عنه، ولكن فقه الأزرة هذا الذي تقدم ذكره كله مداره على من؟ على الموصي الميت، مش الموصي الحي، موصي أقصدر يحج عني ظن بأنه سيموت ولكنه شفاه الله فقام من مرضه يصعب، فهذا لا يمكن أن يكون حجه صحيحا بل هو نيبته صحيحة. إذن يمنع على الصحيح أن يستنيب أي أن يتخذ له نائبا ولو كان هذا الشخص مريضا، ولو كان مريضا مخوفا يخشى عليه الهلاك منه. هكذا لابد أن يكون قد أصر، لابد أن يكون قد مات. المالكية في هذه المسألة جمعوا بين الأدلة فأطمرت لهم هذا الفقه. سبحان الله العظيم، عندما يجمع الفقيه بين النصوص يقول الناس ترك نصوصا. لا لا لا، يجب أن نجيل العلماء عن هذه التفاهات. هذه الأمور هذه التي تخطيت فيها حقوق العلماء في كثير من الأمور يجب أن تبرز حتى يأخذ الإنسان حدوده مع أهل العلم. راه إذا كان العالم تعرضت عنده النصوص راه مرغم شرعا على الجمع بينها، راه مرغم، حيث لا يستطيع أن يدعي التناقض، التناقض مستحيل في الشرع، ولا يمكن له أن يهمل نصوصا ويعمل نصوصا، لأن هذا تحكم، والتحكم أساسه اتباع الهوى، لا يمكن. إذن ما الذي يمكن أن يفعله؟ أن يعطي لكل دليل ما غلب على ظنه أنه المراد به، فإذا دله هذا الدليل على أن هذا ليس هذا الحديث ماشي مراد به، هذا الذي دل على الحديث يحكم هذا الحديث حيث يرى أنه مراد الشرع به، ويحكم هذا النص حيث يرى أنه مراد الشرع به، يؤدي ذلك إلى نقص في مدلول هذا الحديث أو في مدلول هذا النص وفي مدلول هذا النص، وهذا النقص أتى به واجب الجمع. فإذا نظر فيه الناظر ممن لم يعلم أخذ الأحكام ماذا يقول؟ إن فلانا ترك العمل بالحديث، وماشي ترك العمل بالحديث، بيّن الحديث بالحديث وبيّن النص الشرعي بالنص الشرعي. البيان شيء والترك شيء آخر، لا بد أن يفرق ما بين البيان وما بين الترك. هذا ليس ترك، هذا بيان. أن إذا خصص النص فنسموه ترك، لا تسموه بيان. إذا قيد النص نسموه تقييد وبيان، ماشي تنسموه ترك. وبعض الناس ممن يخيل لهم بأن هذا الأمر قد انفلت من الانضباط، إذا رأى قيمة تقول لا يجوز أن يحج حي عن حي ما دام صحيحا، تقول والله الملكية تركوا حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي قد أدركته فريضة الحج وأنه قد إلى خيرها فحج حجا وشتون كيخليه، ألم تروا أنهم قد تركوا الحديث؟ ولم يعلم بأنه حينما تحرك الفقير ينزل الحديث جاءت نصوص وقواعد وأصول تمنعه من أن ينزل هذا الحكم في العموم، لأن تلك الأصول الأخرى إذا مست سوف تنهار أصول وقواعد، فكيف يمكن أن يعمل بخبر الوعيد ويترك أصول الشرع وقواعده الأساسية التي عليها يقوم الدين وعدم النيابة في العبادة البدنية؟ كيف يعقل هذا أن تفي نظري أن يهدم أصولان وقواعد وكذا من أجل أن يعمل بظاهر حديث؟ كيف يمكن هذا؟ يجب أن يعلم بأن هذا الشخص الآن حددت له عبادته في أفعال العبادة ديالو، هنا راه محدد له الاجتهاد الذي هو منضبط بما اقتضيه واقع النظر ويجمع بين الأدلة. ولذلك في العلماء حرمة يجب أن تحفظ له. كنت تتفق معهم في الاجتهاد، هذه مسألة، لا تتفق معهم في الاجتهاد تتمسك، أما أن تقول بأنهم انطلقوا وتحركوا بدون أن تكون حركتهم ملزمين بها شرعا فأنت كذاب، ليس كذلك؟ هو كذاب، هم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.